ترجل بالمدينة يا غريب، ترجل بالمدينة يا غريب، لقلبي بين أبطحها حبيب. ترجل بالمدينة يا غريب، لقلبي بين أبطحها حبيب. ترجل عند طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة، ترجل عند طيبة والتمسها وانشد في التماسك ما يطيب. اللهم صلي على النبي ومدحه شرف عالي، خير الخلق، بس معنا الصلاة على النبي، خير الخلق أجمع صاحب قدر عالي، وحمالا ليقصد حسن ركن عالي عالي عالي عالي عالي. والله طه شفيع الأمم، طه شفيع الأمم، سيد ولد هاشم، ماحي لأهل الشرف ولصنامها هاشم. والله نفسي أصل طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة طيبة، والله نفسي أصل طيبة. يا رب يا رب يا رب، الله كريم يا رب يا رب. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد، يا رب صلي عليه وسلم. طه شفيع الأمم، سيد ولد هاشم، ماحي لأهل الشرك ولصنامها هاشم. والله نفسي أصل طيبة ولترابها هاشم. اخبار اخبار نعل المصطفى ينسرى فوق عجب عالي عالي عالي عالي عالي. نورك يا طه، اللهم صل عليه، صلوا على طه، اللهم صل عليه. والله نورك يا مصطفى بالأفق لالا، كم ضال اهتدى من فرحته لالا. أنت الذي أسرت إلى مقام لالا، إلى حق حضرة القدس والأملاك. ولك ألم والله طوبى لمن زار مقامك يا رسول الله، زال عنه الألم يا صاحب الحب والكوثر وسورة ألم. والله غيرك ما نلغى يا مصطفى، يا مصطفى لا لا لا لا لا لا لا. الله صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. الله صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. حصن غلالك يا مسلم بفعل الخير وبعشره، حصن غلالك يا مسلم بفعل الخير وبعشره، وانهج كنهج النبي، وانهج كنهج النبي، والآل والعشره راعي عيالك واحسن معاهم العشرة، واسمع سواء كنت يا عاقلا يغنيه. والله لا مال عن صاحبه بيوم الحشر يغني، لو كان الكرم يفقر والبخل يغني، ما كان ربك كتب الواحد بعشرة بعشرة. يا ضياء أبيات خصوصي للأم إذا سمحتوا لي. الله يجزيك الخير. أيا وبأشكي إلى الوالدة وانطال أجلها صلة، يا فتاح يا با اشكي الى الوالدة وانطال اجلها صلة، حيث الاله وضع بينك وبين الصلة حبيبي. والله ترضى بطوعك ولو، ترضى بطوعك ولو اطعنت اليها بصلة، اطعنت اليها بصلة. والله تحت القدم جنتك تشتم منها الورد، كم من شهور كنت لثدييها تريد. يابا والام سيدي والام، ان صاحتك اقطع صلاتك ورد يابا والأب إياك إلا من بعد فرض الصلاة يا حبيبي. اللهم صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي اجي الحرم ان شاء الله، اجي الحرم يا عيوني. الله يكرمنا جميع، امين يا رب. ان شاء الله اجي الحرم واقف على بابه ومرغ الخدين وكحل العينين يا رب. ومرغ الخدين وكحل العينين بترابا وانده رسول الله ونادي اصحابه صديق يا ابو بكر شيخي وسيدي عمر مفتاح المواب والمواب والمواب يا طيبة يا طيبة يا دوى العيان اشتقنا لك والهادي دعانا والهادي دعانا ويا طيبة يا طيبة يا دوى العيان اشتقنا لك والهادي دعانا والهادي دعانا ومرن الخدين وكحل العينين بترابه واندى رسول الله ونادي اصحابه صديق يا ابو بكر شيخي وسيدي عمر مفتاح البواب البواب يا